بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نتحدث اليوم حول موضوع جديد، وهو موضوع البلاغة والنقد، وهذان علمان بينهما تشابك وتداخل، ربما يختلط فيه الأمر على كثير من المتخصصين. ولو سألتكن ما هي البلاغة وما هو النقد، ربما أجد صعوبة في الإجابة على ذلك من قبلكن. فما الفرق بين البلاغة وبين النقد؟ من تعرف أن تجيب على هذا السؤال؟ تفضلي. الاسم بس. داليا. داليا. البلاغة هو علم تعليمي يعلمنا كيف نكتب الكلام الجميل، ولكن نحتاج إلى أديب وناقد. أما النقد هو عالم سابق للأدب، لأنه لا يكون هناك أدب دون أن ينظر في البلاغة. كويس، كلام جميل. رولا. ما الفرق بين البلاغة والنقد؟ البلاغة هو العلم الذي يبحث إنه هو ينظر فيه الأديب كأنه إنه بيأخذ منه الأشياء والأساليب عشان يوظفها في كتابته البلاغية أو النصوص الأدبية. مظبوط. أما النقد هو اللي بينقد هذه النصوص الأدبية ويعالجها ويشوف إيش النقص فيها وإيش وجه التكامل في النصوص. ممتازة جدا، ممتازة، شكرا لكم. موضوع البلاغة والنقد، نشأ هذان العلمان بطريقة متداخلة، ومعظم المؤلفات التي وضعت في القرن الثالث والرابع الهجريين تناولت موضوعات البلاغة والنقد الأدبي وقضايا في الشعر وقضايا في النحو بشكل متداخل. لم يكن هناك فصل بين هذه العلوم، ولم يكن هناك منهج محدد في تناول قضايا البلاغة أو قضايا النقد الأدبي. ولو نظرنا إلى كتاب مجاز القرآن 210 هجرية، نجد أنه يتحدث عن قضايا في البلاغة وقضايا في اللغة وقضايا في الدلالات، وهي قضايا متناثرة في الكتاب. ليس لديه منهج محدد في توضيح هذه القضايا وفي عرضها. وأيضا كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي، وكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة 276 هجرية، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ 255 هجرية، نجد في قضايا في الشعر وفي سير الأدباء تاريخ الأدب، وفي قضايا في البلاغة، وفي قضايا في النقد، وفي قضايا في اللغة، وفي قضايا في القوافي وفي العروض إلى غير ذلك. أي أن هذه القضايا كلها نشأت متداخلة مع بعضها البعض دون فصل، حتى جاء عبد القاهر الجرجاني ووضع لنا كتابين مهمين في البلاغة، وهما كتاب دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني توفي عام 471 هجرية، أي أنه عاش في القرن الخامس الهجري، ومع بداية هذا القرن بدأت المؤلفات العربية تميل إلى التصنيف والتبويب وإلى المنهجية العلمية، أو تتبع المنهجية العلمية السديدة إلى حد كبير. في كتاب دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني حاول أن يجمع في هذا الكتاب القضايا التي بينها رابط معين، فكانت هذه القضايا كلها تتعلق بتركيب الجملة بعملية النظم ومراعاة معاني النحو بين الجمل. فكان كتاب دلائل الإعجاز هو كتاب في علم المعاني. ثم وضع كتاب أسرار البلاغة، بل إن أسرار البلاغة قبل دلائل الإعجاز، تناول فيه المفردات اللغوية من حيث دلالاتها الحقيقية ودلالاتها المجازية، أي كأنه جعل كتاب أسرار البلاغة في علم البيان، تحدث عن التشبيه والتمثيل والمجاز والكناية والاستعارة. هذان الكتابان هما أهم كتابين مؤسسين لعلم المعاني وعلم البيان، ولذلك نقول إن عبد القاهر الجرجاني هو واضع علم المعاني وواضع علم البيان، وإن كان لم يسمهما بهذين الاسمين، أي لم يسمي علم المعاني بعلم المعاني، وإنما سماه بالنظم، ولم يسمي علم البيان بعلم البيان، وإنما تحدث عن الفنون علم البيان بشكل متتابع. جاء بعده فخر الدين الرازي 606 هجرية، وضع كتاب نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، وهو كتاب صغير صنف فيه موضوعات علم المعاني وموضوعات علم البيان وبعض موضوعات علم البديان. هذان الكتابان أو هذه الكتب تعد الكتب التي صنفت بلاغيا وكانت خالصة لموضوعات البلاغة. قبل كتب العمدة لابن رشيق بتناول البلاغة والشعر والسير الكتاب وبعض القضايا النقدية الكثيرة. كتاب الآمدي هو كتاب في النقد الأدب الموازنة بين الطائيين، وتناول أيضا بعض القضايا البلاغية إلى غير ذلك. كانت هناك تداخلات بين الموضوعات هذه الكتب. أما دلال الإعجاز وأسرار البلاغة فقد صب هذين الكتابين حول موضوعات علم المعاني وعلم البيان. استمرت عملية التأليف، واستمر وأخذ العلماء العرب يميلون إلى المنهجية العلمية الصارمة وإلى إعطاء المصطلحات دلالاتها، فكان كتاب أبو يعقوب السكاكي كتاب مفتاح العلوم. وهذا والسكاكي توفي عام 626 هجرية، أي عاش في القرن السادس الهجري والسابع الهجري. كتاب مفتاح العلوم هو كتاب ليس في البلاغة فقط، الكاتب قسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول في الصرف، والقسم الثاني في النحو، والقسم الثالث في المعاني والبيان. ثم أردف هذه الأقسام بموضوعات يستفيد منها البلاغي والنحوي والصرفي، فكان من ضمن الموضوعات التي أردف بها الكتاب موضوع الاستدلال في المنطق، وموضوع الشعر والقوافي الشعرية، ووجوه تحسين الكلام، وهو ما يقصد به المحسنات البديعية. هذا الكتاب على الرغم من أنه تحدث عن النحو والصرف والشعر والاستدلال، فإنه لم يعرف إلا من خلال القسم الثالث وهو المعاني والبيان، فأصبح في نظر المختصين هو كتاب في البلاغة العربية. وفعلا السكاكي في هذا الكتاب استطاع أن يقسم البلاغة العربية إلى أقسامها التي نتعامل معها اليوم: علم المعاني، وهو العلم الذي يبحث في التراكيب ومراعاتها لمقتضى الحال، وعلم البيان، وهو الذي يتحدث في دلالات الألفاظ، دلالات الحقية والمجازية وفنون البيان التي نعرفها، ثم أتبع ذلك بمحسنات البديعية، وهي وجوه تحسين الكلام، كثير ما يصار إليها من أجل تحسين الكلام، وهناك وجوه مخصوصة كثيرا ما يصار إليها من أجل تحسين الكلام، ويقصد بها المحسنات البديعية. وذكر فقط 26 محسنا بديعيا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. هذا الكتاب يعد هو أول كتاب متكامل في البلاغة العربية، أعطى قسم البلاغة إلى موضوعاتها، وأعطى المصطلحات دلالاتها، حدد المفاهيم وحدد المصطلحات، وقسم الموضوعات بطريقة منهجية سليمة، وبطريقة يعني تخضع أو متأثرة بعلم المنطق، التبويب الذي وضعه أبو يعقوب السكاك. عندئذ ما من جاء بعد أبي يعقوب السكاك كان مجرد إما شارحا للكتاب، إما جاء شارحا للكتاب، وإما مختصرا للكتاب، لم يقدموا شيئا جديدا يضاف إلى ما قاله أبو يعقوب السكاك في كتابه. وللأسف ظلت البلاغة العربية منذ السكاك إلى اليوم تدرس ويتناولها المختصون بنفس الطريقة التي وضعها السكاك، بل إن كثيرا من الشواهد التي ذكرها السكاك ما زلنا نرددها حتى اليوم. هذا هو النشأة التي ظهر فيها النقد والبلاغة بشكل متداخل. البلاغة، فما علاقة البلاغة بالنقد؟ ما علاقة البلاغة بالنقد؟ على الرغم من أن البلاغة استقلت كعلم مستقل والنقد الأدبي أصبح علما مستقلا، إلا أن العلاقة بينهما وطيدة، علاقتهما وطيدة، بمعنى أن الناقد لا يستغني عما كتبه البلاغي، والبلاغي لا يستغني عما كتبه الناقد. كيف؟ لو نظرنا إلى أدوات الناقد التي يستعملها في قراءة النصوص وتحليلها والكشف عن جماليات النص، نجد أنه يحتاج إلى الأدوات البلاغية التي ذكرها البلاغي. لا يوجد نقد أدبي لا يتحدث عن الصورة الشعرية، فهل يمكن أن نتحدث عن الصورة الشعرية دون أن نقرأ التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية؟ لا. هل يمكن لناقد أن يتحدث عن الأساليب التي استخدمها هذا الأديب أو ذاك دون أن ينظر في أساليب علم المعاني وتراكيب علم المعاني كالتقديم والتأخير والالتفات والحذف وما شابه ذلك؟ لا يستطيع. إذن الناقد في حاجة إلى الأدوات البلاغية التي تحدث فيها البلاغي ليتسلح بها وهو يقتحم عالم النص. وفي نفس الوقت البلاغي لا يستغني عن تجربة الناقد، لأن البلاغي في حاجة إلى أن يطور أدواته البلاغية بما يتناسب مع تطور النصوص وتطور النصوص ونموها وتجددها. الناقد هو الذي يقدم للبلاغي الفكرة الجديدة والصورة الجديدة التي ينبغي أن يكون عليها هذا النص أو ذاك. إذن هو البلاغي يستفيد من الناقد ما يقدمه من رؤية جديدة حول تطور النصوص الأدبية وتجددها، والناقد يحتاج البلاغي في أن يستمد منه الأدوات البلاغية التي يمكن أن يكشف عنها في النص الأدبي المدروس. إذن العلاقة بينهما علاقة متداخلة ووطيدة. لو فرقنا بين البلاغة وبين النقد، فالبلاغة هي فن القول، وتحدثنا في المحاضرة الأولى حول مفهوم البلاغة، وهي علم تعليمي إرشادي، أي تحاول البلاغة أن تقدم وسائلها الفنية بين يدي المتكلم لكي ينتفع بها في صياغة الكلام الجميل. إذن هي علم إرشادي توجيهي يوجه المتكلمين ويوجه الأدباء كيف يمكن أن يكتبوا كلاما جميلا، في حين أن النقد الأدبي يأتي في خطوة تالية. إذا كان الأديب يحتاج إلى ما يقوله البلاغي ليكتب كلاما جميلا، فإن الناقد ينظر في هذا الكلام. إذن الخطوة التي يبدأ فيها النقد هي خطوة تالية لما قام به الأديب، وخطوة تالية لما قام به البلاغي. فما هو النقد الأدبي؟ لو نظرنا إلى مفهوم النقد، فوظيفة النقد تختلف عن وظيفة البلاغة. النقد هو معالجة للنصوص الأدبية بصورة منظمة وفق منهج علمي محدد. والمناهج النقدية متعددة، هناك المنهج النفسي، وهناك المنهج التاريخي، وهناك المنهج الاجتماعي، وهناك المنهج اللغوي كالأسلوبية والبنيوية والتفكيكية وما شابه ذلك. المناهج متعددة. النقد الأدبي هو يعالج النصوص بصورة منضبطة وفق منهج علمي محدد، ليكشف عن المضامين الفكرية التي يتناولها هذا النص، وعن الشكل الفني أو الأشكال الفنية التي يوظفها داخل هذا النص. ثم لا يقف الأمر عند ذلك، بل يقوم الناقد بالإجابة عن كثير من الأسئلة التي يثيرها النص الأدبي، منها: ما علاقة هذا النص بالنصوص الموروثة؟ إذا أردت أن أقرأ نصا شعريا، ما علاقة هذا النص الشعري بالنصوص الشعرية المعاصرة له؟ وما علاقته بالنصوص القديمة؟ إذن علي أن أبحث عن نقاط الالتقاء أو التشابه بين هذا النص والنصوص الأخرى. أيضا ما علاقة هذا النص بنفسية أو بشخصية صاحبه؟ كل كاتب تنعكس شخصيته فيما يكتب، سواء شخصيته النفسية أو اللغوية أو الإبداعية. ما علاقة هذا النص بشخصية صاحبه؟ الناقد يحاول أن يتتبع السمات الفنية التي تميز هذا الكاتب عن غيره من الكتاب الآخرين من خلال النظر في عمله الأدبي أو عمله الفني. ثم في نفس الوقت أيضا النقد الأدبي يبحث في العلاقة التي تربط بين النص الأدبي والبيئة الزمانية والمكانية التي ولد فيها. كون أن الأديب ابن بيئته، فمعنى ذلك ما علاقة هذا النص بالبيئة التي ولد فيها النص؟ ما علاقة هذا النص بالزمن الذي نشأ في هذا النص؟ هل كان هذا الأديب ملتزما بقضايا أمته أم غير ملتزم؟ هل هذا النص يلبي حاجة مجتمعه أم لم يلبها؟ إذن هذه الأمور كلها لابد أن يجيب عليها الناقد في دراساته النقدية. ولو اختصرنا وظيفة النقد لنحددها كما حددها الدكتور محمد مندور الله يرحمه بثلاث وظائف، هي التفسير والتقييم والتوجيه. وظائف النقد: التفسير والتقييم والتوجيه. التفسير يعني أن يقوم بتحليل النص الأدبي والكشف عن معانيه وعن خفاياه التي لا تظهر للقارئ العادي. والتقييم عليه أن يضع هذا النص في مكانه الصحيح بين النصوص المعاصرة له أو النصوص التي تنتمي إلى جنسه. والتوجيه عليه أن يوجه بطريقة غير مباشرة الأدباء نحو الصورة الأفضل الذي ينبغي أن يكون عليها النص الأدبي. هذه هي وظائف النقد التي طرحها الدكتور محمد مندور، تلخص مهمة النقد ووظيفة النقد بشكل عام. من لديها سؤال حول مفهوم النقد والبلاغة والعلاقة بينهما؟ تفضلي. السماعة. قلنا توجيه الأدباء بطريقة غير مباشرة. نعم. طب كيف بطريقة غير مباشرة وليش؟ الطريقة التوجيه غير مباشرة، نحن لا نريد من الناقد أن يلعب دور البلاغي فيطلب منا أن نلتزم بكذا ولا أن نلتزم بكذا، لأنه إذا كان التوجيه بشكل مباشر فهذا فيه حجر على حرية المبدع وعملية الخلق والابتكار. نحن نهاجم البلاغيين لأنهم يفرضون علينا قوالب ثابتة. لا يجوز للنقد، النقد يتسم بالمرونة، البلاغة تتسم بالثبات. الناقد هو يريد أن يوصل فكرة معينة ولكن بطريقة غير إلزامية. يعني لو كانت هناك صورة شعرية معينة في نص أدبي أعجب بها هذا الناقد، بإمكانه أن يقول مثل هذه الصور هي التي ترتقي بمستوى الأعمال الأدبية. إذن بفهم تماما إذا كنت أديبا علي أن أضع هذا في ذهني إذا أردت أن أنتج نصا جميلا، دون أن يطلب مني عليك أن تلتزم بكذا ولا تلتزم بكذا، لأن الشيء الإلزامي فيه قتل للحرية، والأديب لا بد أن يتمتع بحرية الإبداع حتى يبتكر. واضح؟ طيب، ما هي الخطوات التي يمارسها الناقد في نقده؟ هناك خطوات أساسية متوالية، أي لا بد أن يقوم بها الناقد في دراسة أي عمل أدبي. الخطوة الأولى الأساسية هي القراءة المتأنية للنص الأدبي. والقراءة المتأنية لابد أن تكون أكثر من مرة. لا يوجد ناقد يمكن أن يحكم على النص الأدبي من أول مرة أو بالقراءة الأولى. صحيح ربما يسجل انطباعات معينة حول النص الأدبي، لكنها لا تكون نقدا منهجيا سليما، وإنما لابد لأي قارئ أن يقرأ النص الأدبي أكثر من مرة، وعلى الأقل 3 مرات. وفي أثناء القراءة عليه أن يسجل الملاحظات التي تقفز إلى ذهنه. كل ملاحظة تطرأ في ذهني حول النص المدروس عليه أن يسجلها ليعود إليها بعد ذلك بالتمحيص والتصنيف. التمحيص يعني أحاول أن أدقق في هذه الملاحظة إن كانت فعلا ملاحظة سليمة أو غير سليمة، إن كانت تنسجم مع النص أو لا تنسجم مع النص أو مع رؤية الكاتب، ثم أصنف هذه الملاحظات. هناك ملاحظات حول الأسلوب، هناك ملاحظات حول الصورة، هناك ملاحظات حول الرؤية الأدبية، وهناك ملاحظات حول المفردات إلى غير ذلك. هذه الملاحظات كلها علي أن أصنفها لكي أضعها تحت الاختبار، لكي أضعها تحت الاختبار، أي كل ملاحظة سأعود إليها بالتفصيل عندما أقرأ أو عندما أحلل النص الأدبي. إذن الخطوة الأولى هي خطوة القراءة، خطوة استطلاعية للنص. الخطوة الثانية هي وصف النص الأدبي وصفا دقيقا وأمينا، على الناقد أن يصف النص الذي بين يديه، ما نوع هذا النص، إلى أي عصر ينتمي، ما هي أهم الأفكار التي يتحدث عنها، ما هي الرؤية التي تنبثق في هذا النص، طول النص وقصر النص، طول الجمل وقصر الجمل. كل هذا الوصف لابد أن يحدده الناقد دقيقا وأمينا. لماذا نقول أمينا؟ لأنه أحيانا هناك بعض النقاد قد يتأثرون بانتماءاتهم وأيديولوجياتهم، فيخفي أشياء لا تروق له، ويظهر أشياء قد لا تكون موجودة في النص من أجل أن يجمل هذا النص أمام الناس. فلا بد أن يكون دقيقا، يعني بالضبط زي أي واحدة من كنا ذهبت في رحلة فنقول لها صفي ما رأيت. والنص الأدبي كالرحلة، أنت تدخل عالما جميلا فيه كثير من الجماليات، وفيه كثير أحيانا وفيه من السلبيات. علي أن أصف ما أراه كما هو دون أن أتدخل برأي الشخص حول هذه القضية أو تلك في هذه الفترة بالذات. هذا الوصف مهم جدا لكي يكون القارئ على بينة مما هو أمامه. الخطوة الثالثة وهي التحليل والتفسير. إذا أنا قرأت النص وصفت هذا النص الذي أمامي، ثم ببدأ بتحليل الظواهر التعبيرية البارزة، الظواهر الفنية البارزة، تحليلها وتفسيرها. وفي التحليل النقدي الحديث، طبعا وفق منهج علمي صحيح، التحليل النقدي الحديث يكون بالإجابة على سؤالين: كيف عبر الكاتب عن هذه القضية أو تلك، ولماذا؟ في النقد القديم كان السؤال الذي يطرح على يطرحه الناقد: ماذا يقول الشاعر؟ قضية ماذا يقول الشاعر لا تقدم لنا كثيرا، لأنك تحاول في الإجابة على هذا السؤال أن تحول اللغة الأدبية الإبداعية إلى لغة عادية هي لغة القارئ. فلو أن الأديب أراد أن يقول ما قلته أنا، لما عنا نفسه في صناعة نص أدبي، مظبوط؟ إذن لا يهمنا كثيرا الإجابة على هذا السؤال، قد يكون مهم لمرحلة من مراحل الفهم، لكنه ليس هو الهدف الأساسي من عملية التحليل. لكن عندما أضع في ذهني سؤال كيف عبر الشاعر عن هذه الفكرة، أو كيف عبر الأديب عن هذه القضية، عندئذ أبحث عن الوسائل الفنية التي استخدمها لكي ينقل إلينا هذه الفكرة. والوصول إلى هذه الوسائل الفنية يدخلنا إلى أعماق أعماق النص الأدبي، ويعرفنا تماما ما هي المكانة التي يتمتع بها هذا الأديب أو ذاك الأديب. ثم الخطوة الرابعة وهي التركيب، إعادة تركيب النص الأدبي. والمقصود بإعادة التركيب أي صياغة الدراسة النقدية في حول النص المدروس في أسلوب أدبي مترابط. الأديب رتب نصه الأدبي وفق آلية معينة. الناقد عندما يدرس هذا النص قد يرى أن الأولى في ترتيب النص أن يكون على هذا النحو أو ذاك النحو. يعني إذا كان الأديب في رواية من الروايات بتحدث عن الشخصيات ويعطيها أهمية كبيرة، ربما أبدأ حديثي عن هذه الرواية انطلاقا من المكان الذي جرت عليه أحداث الرواية، مظبوط؟ ربما أبدأ من الزمان، ربما أبدأ من السارد، من هو السارد. إذن علي أن أعيد تركيب النص بلغة النقد، أي أن أتحدث عن النص الأدبي بلغة أدبية نقدية مترابطة تحيط بكل مكونات النص، وليس بالضرورة أن أتتبع الخطوات التي اتبعها الأديب في صناعة نصه الأدبي. هذا بسميه إعادة التركيب. ولذلك اللغة النقدية هي لغة ابتكارية، هي لغة إبداعية، نص إبداعي على نص إبداعي. لغة النقد هي لغة إبداعية. أحيانا عندما أقرأ نصا نقديا أستمتع بهذا النص أكثر من النص الأصلي، لما فيه من كشف لخفايا وأمور لا أدركها بنفسي لو قرأت النص الأصلي. إذن اللغة النقدية لغة مهمة جدا، لابد أن تكون لغة منتقاة مترابطة متسلسلة الأفكار وواضحة المعاني. هذا الأمر مهم جدا لكي نفهم النص المدروس أمامنا. الخطوة الخامسة وهي الحكم على هذا العمل، على الرغم من أن المناهج النقدية الحديثة لا تحكم على الأعمال الأدبية. يعني هذه الخطوة الخامسة قد تتصل بالمناهج النقدية التقليدية، أما المناهج اللغوية الحديثة التي تميل إلى الوصف فهي لا تحكم على الأعمال، وإنما تترك الأمر بين يدي القارئ لكي يقيم هذا العمل بنفسه إن كان عملا جيدا أو غير جيد. هذه الخطوة بعدما أكشف عن كل خفايا هذا النص وكل مكوناته، نقول إن هذا النص هو نص جميل أو نص رديء أو يعوزه بعض الأشياء. هذه هي الخطوات التي يتبعها الناقد في دراسته النقدية. واضح؟ من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع؟ من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع؟ الموضوع القادم إن شاء الله سنتحدث عن البلاغة والأسلوبية، لأن العلاقة بينهما أيضا علاقة وطيدة، ونريد أن نفرق بينهما حتى نعرف أين نقف من هذه العلوم الجديدة. شكرا لكنا وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة.